إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا زال الحديث عن النفس المطمئنة. نسأل الله عز وجل أن يهب لنا نفوسا بذكره مطمئنة. النفس المطمئنة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقلنا في اللقاء الفائت أن أهل العلم اختلفوا في هذا المعنى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إذا حلف المؤمن لا يكاد أحد أن يكذبه، لأن قوله يقع في نفوس الناس. وكذلك، وهو الذي انتصر له ابن القيم رحمه الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، قال القرآن. فلا يقرأ المؤمن القرآن إلا ويطمئن، بل يشعر كما ذكر هو في ثنايا شرح منزلة الطمأنينة، أنه في الفرق بينها وبين السكينة، أن السكينة كرجل لقي عدوه، فلما أجهز عدوه عليه خافه وفر، فاستكانت نفسه. وما الطمأنينة إيه؟ قال لك الطمأنينة كرجل أجهز عليه عدوه فدخل في حصن وأغلق الباب دونه وهو يعلم أن عدوه لن يدخل إليه. عشان كده الطمأنينة وضع لازم بخلاف السكينة. إذا بلغ المرء أن تكون نفسه مطمئنة، يبقى دايما مطمئن، دائما دائما مطمئن، بلا محدش يهزه أبدا، لا يتغير ولا يضطرب ولا يتحرك. لذا هي منزلة عظيمة جدا أيها الإخوة. نسأل الله عز وجل ألا يفض هذا الجمع إلا وقد وهبنا جميع النفوس المطمئنة. ولا تدخل الجنة إلا نفس مطمئنة، وده الحاجة بصراحة المخيفة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فكأنه لا تدخل الجنة، يعني الأمر ده مش بالرفاهية، إن والله جات لي نفسي بقت مطمئنة، مش مشكلة لما تبقى مطمئنة لربع مثلا وخلاص وتم، لا، ده هي النفس المطمئنة، هي الجنة حصرية على النفس المطمئنة. لذا كان ينبغي للمرء أن يدرسها دراسة. مسح الرجل اللي جنبك ده في الآخر على الكرسي، صباح الفل، لسه بادئين لا حد سكينة ولا طمأنينة، بقى دي طمأنينة. أيام صائفة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يجعلها لنا مذكرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: أي ربي قطع بعضي بعضا. تقول يا رب القيامة إمتى؟ عشان عايز حد أطحنه جوايا، بعضي قطع بعض. وانت عارف لما العلماء بيتكلموا عن وادي الويل، ويل لكل همزة الهمزة وادي في تفسير بعضهم، يعني فبيقول لك الويل ده واد تستغيث الأودية المجاورة له من حر. أودية حر برضو، نار جوه النار. أمال لما يوضع فيها البني آدم يحصل له إيه؟ نسأل الله عز وجل أن يعافينا من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فأذن الله عز وجل لها بنفسين، نفسي كده طلعي الضغط اللي جواك ده مرة واحدة في الصيف ومرة واحدة في الشتاء. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلق بقى بيقول لك إيه، فأشد ما تجدونه من الحر فإنما هو من قيض جهنم، النفس بتاع الصيف ده، وأشد ما تجدونه من البرد فإنما هو من زمهرير جهنم. ما هو نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم، النار دي فيها نار وفيها برد، فيدخل أهلها، نسأل الله عز وجل أن يحرمنا على النار وأن يجعلنا ممن لا يسمعون لها حسا. جزاك الله خير. أنه يدخل أهلها إلى النار، فإذا استغاثوا منها أخرجوا منها إلى الزمهرير، فإذا دخلوا إلى الزمهرير اللي هو شدة البرد عظمهم بفرقع بينفجر، فيتشكون مرة أخرى فيعودون إلى النار يطوفون بينها وبين حميم آن. لذا لا يجد المرء الحر إلا اغتنمه من وجوه. الوجه الأول يغتنمه من التذكرة، المؤمن دائما له شواهد تذكره. أفرأيتم النار التي تورون، أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة. يوم لما يولع البوتاجاز لما يطش شوية زيت يجوا عليها بتاع، دائما يذكر الايه، جعلناها تذكرة الأول. يعني غلط ان انت تطبخ دغري قبل ما تفتكر نار جهنم، تذكرة الأول. ومتاعا للمقوين اللي هم نزلاء الصحراء، هم اللي يعرفوا قدر النار أكثر من غيرهم، فيذكر بهذا الحر جهنم ويستعيذ بالله عز وجل منها. والشيء الثاني أنه يغتنم فيه العمل. كان عبد الله بن عمر إذا أحس باليوم الحار الصائف صام. وكان يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صام يوما صائفا لله عز وجل حرم الله عليه النار. يبقى ديب دي يصوم يوم حر، فلذلك كان يتحراه. وصام الأسود بن يزيد أيام الحر حتى اسود حلقه، وكان يفتح بقه كده ما تلاقيش فيه حمار في صدقه، اسود كأن الدم اللي جوه شبه يبس من شدة من صيامه أيام الحر الشديدة اللي بتؤثر عليه، تؤثر حتى على الإنسان يشعر بده. وكذلك جاءتك أيام الحر في شعبان، وإحنا كمان شايفين شعبان حنانيك يا شعبان، لسه بنقول شعبان يا رجالة النهاردة 8 خلاص كده، يعني الدرس اللي جاي هيبقى كم؟ هنقول خد بالك من ليلة النصف من شعبان، خلاص بقى هيبقى عدى وشوية هتلاقي نفسك دخل رمضان. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بأوقاتنا. لذا نشيد المؤمنين في الأيام الكبار قول الله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لأن العصر أقسم الله عز وجل بالإيه؟ بالزمن، بشرفه قوله والعصر القسم بالإيه؟ القسم بالزمن في القول الأظهر لأقوال أهل العلم. يبقى النفس المطمئنة الأظهر هي أنها النفس الإيه؟ التي تطمئن بكتاب الله عز وجل، بذكر الله عز وجل. لذا تراها أمارة الاطمئنان في المؤمن. إيه الأمارة؟ أنه ماسك في المصحف، مفيش حاجة اسمها أنه بيفوت ورده، وما فيش حاجة اسمها انه يشعر بفقر بعيدا عن المصحف، لان المصحف غنى، القرآن غنى، تعلمه وتعليمه وفهمه ودراسته وتلاوته، القرآن كله علاقة بالقرآن غنى. نسأل الله عز وجل ان يمتعنا بكتابه وان يمسكنا بكتابه وان يحفظنا كتابه. لذا لا تراه يترك ورده من القرآن. قال عثمان رضي الله عنهم لو صحت قلوبكم لما شبعت من كلام الله عز وجل. والكلمة بقى جاية من مين؟ من عثمان الذي صح قلبه، فكان يقرأ القرآن في ركعة، صح؟ لما دخل المبتدعة لقتله رفع أحدهم سيفه ونزل عليه، فجاءت نائلة بنت الفرافصة زوجة سيدنا عثمان ومدت يدها فقطعت أصابعها، حتى دي عشان تحوش عنه، فقطعت أصابعها، هي دي اللي علقوها في قميص عثمان لما راحوا بالشام. فقالت: أتقتلون رجلا كان يختم القرآن في ركعة؟ قولوها كان يختم يعني إيه؟ يعني ده دأبه، دي مش مرة كده جت مرة، ده هو كان كده على طول رضي الله عنه. ولذلك قال ابن كثير في التفسير في التاريخ أنه لما اقتحم الناس البيت وجم طالعين من عند الباب لحد ما طلعوا لسيدنا عثمان فوق، كان سيدنا عثمان قعد صلى ركعتين بسورة طه كلها، وجلس ونشر المصحف واستفتح سورة البقرة وأخذ منها قسطا كمان. ده ايه الوقت ده جه منين بقى؟ لأن التعامل مع الله عز وجل يخرجك إلى إيمان ليس أرضيا، يبقاش ليه أحكام الأرض، فحيث إنه ليس له أحكام الأرض يبقى ملوش ساعة الأرض. مش الساعة بقى 60 دقيقة، مش كده ولا لأ؟ عشان كده بتروح قاعد أحيانا أنت شخصيا أنت نفسك تقعد ربع ساعة على المصحف بقلب حاضر ترى جزء ونص، وأحيانا تقعد ربع ساعة على المصحف ترى ربعين. مش بيحصل ده ولا بيحصلش؟ بيحصل، لو بس خدت بالك انت قريت قد ايه وبصيت الساعة هتشوف الكلام ده بعينك بيحصل. وكثرة تلاوة القرآن، كثرة تلاوة، أصل القرآن ده صفة الله، عشان كده العلماء بيجوزوا الايه القسم بالمصحف، الواحد يقول والمصحف ليه؟ لأنه كلام الله، فأنت تقسم بصفة الله عز وجل، فالقرآن صفة الله عز وجل، والله هو الحي القيوم. فلما تقرأ القرآن، لما تقرأ القرآن تشعر به، تشعر بأنسه، تشعر بفعاليته معاك. عشان كده ليس من داوم على قراءة القرآن كمن هو مبتدئ في ايه؟ في قراءة القرآن. عشان كده ما تسيبش وردك عشان تقطع وقت في قراءة القرآن وتأخذ فيه الخبرة. ثم قال صاحب المنازل: الطمأنينة، تعرفها ايه بقى اللي وقفنا عندها المرة اللي فاتت؟ قال: الطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان، وبينها وبين السكينة فرقان. وذكر الفرقين، طبعا ده مش الكلام اللي احنا بنتكلمش على السكينة، فخلينا في الطمأنينة. بيقول: والطمأنينة سكون يقويه أمن صحيح، وبعدين في آخر الجملة عرفها تاني قال إيه؟ قال: والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنس. إيه السكون ده بقى؟ ده تعريف الطمأنينة. الطمأنينة سكون أمن. يعني إيه سكون أمن؟ يعني المرء من داخله لا يشعر باضطراب ولا اهتزاز. دايما عارف الراجل لما قابل سيدنا خالد وهم شافوا جيش الروم، فلقى جيش الروم كتير قوي قوي، معركة اليرموك كتير قوي قوي قوي، فبص سيدنا خالد كده وقال: انظر الى جموع الروم يا خالد. وبعدين بص له بقى لا ولا تهز ولا تحرك ولا حاجة خالص، وقال: ويلك، اتخوفني بالروم؟ الكلام ده ما تقوله ليش، انا احنا نفوس رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرفنا ازاي نطمئن بالله عز وجل. اتخوفني بالروم؟ والله لوددت ان الاشقر برئ من مرضه واضعفت علينا الاشقر، ده فرسه، واضعفت علينا الروم، ان المخذول لمن خذله الله. ابو محمد البطال، الرجل ده من ابطال الاسلام، لما تقرا عنه من كتر بطولته وقوته في ناس اخترعت عليه حكايات كده مدخوله مدسوسه مش صحيحه يعني. الرجل ده كان لدرجه اللي بيقول المراه من الروم كانت اذا بكى ولدها واضجرها يفضل الواد يعيط يعيط يعيط، عايزه تسكته تقول له: تسكت او اتك بابي محمد البطال، يروح الواد ساكت. صور الرعب ومن الطرائف بيحكيها ابن كثير ان مره هو ماشي كان بينزل كده من جرئته، الراجل ده ينزل في ارض الاعداء يمشي بنفسه لوحده كده، يمشي يشوفهم بيعملوا ايه وبيجهزوا له ايه وكده ويرجع للجيش تاني. فهو ماشي داخل بيتمشى كده في الارض بتاعتهم، لقى واحده ماسكه ابنها ومش عايز يسكت، فتقول له خذه يا بطال، خذه يا بطال، هو معدي راح وقته. وافتقد سرية له يوما فبحث عنها ما لقاهاش، السرية دي فين؟ يروح بطول الجند وعرضه، فنزل بنفس برضه لوحده كده، نزل يعس في أرض الروم، فضل يروح يمين وشمال، فعرف ان دخل الى اعظم دير لهم، اكبر دير لهم دخله. فاول ما دخل قال له انت الحرس رايح فين؟ قال لهم معي رسالة من القس الاعظم، دخل اوديها جوه، راحوا معديين. فلما دخل وجلس بجوار كبير احبارهم قال هي رسالة سرية واريد ان اخلو بك. الراجل قال له قوي قوي، راح مطلع الحرس بره وقال لهم اقفلوا الباب، قفلوا الباب، راح مطلع السيف وقال له تعلم من انا؟ انا ابو محمد البطال. الراجل جاله اسهال مزمن، هو انت اللي بنسمع عنك وفين السرية بتاعتي؟ قال له سريتك لا زالت تعيث في الارض فسادا، ده قاعدين بيغنموا مننا ماشيين بينتصروا على كل حته، السرية اللي انت بتدور عليها دي. فاطمأن على السرية، قال له طب انا جعان حط لي اكل. صحيح والله، ارجع لترجمته كده في الكتب المعتبرة، كتب أهل السنة هتلاقي كده. فوضع له الطعام فلما أكل قال له بقوم وصلني عشان محدش يغدر بيه على الباب، راح قايم معاه وصله لحد الباب، مع السلامة الله يسلمك، وقف الباب ومشي. فأبو محمد البطال كانوا لا يذكرون اسمه لأنه بينه وبين الروم ثأر خاص، لو سمعوا اسمه في المعركة ممكن الجيش كله يروح له لانه بيهزمهم هزائم متتاليه. ففي مره وهو في المعركه غلط حد من القاده فندح عليه، فلما ندح عليه التفت الروم اليه فدخلوا، دخل عدد كبير منهم عليه وضربوه بالحراب ضربه واحده حتى قطعوا حمائل السيف، الحامل اللي بيشيل السيف ده ضربوه كلهم كده من كل جانب، راحوا مقطعين حمائل السيف منه، ثم رفعوه على الرماح وجلدوا به الارض فنزل ميتا رحمه الله. المهم بقى هو خلاص بيصحط اهو، شوف بقى واحد كل بطنه دي اتخرمت ودي اسمه. فجالوا ملكهم الكبير القائد العام بتاعهم وقال لهفي عليك ان اراك هكذا يا ابا محمد، كيف تجدك؟ بيقول انا زعلان قوي عليك، انت عامل ايه؟ الصيغه دي هو زعلان عليه فعلا؟ لا لا، ده عايز يسخر منه. زمان مره لما مسكوا صدام طلع بابا الفاتيكان ساعتها قال انا كنت زعلان قوي هم بيفحصوا، لازلت اذكر الكلمه اللي حسيت انها وكزتني يعني، قال كنت زعلان قوي هم بيفحصوا اسنانه كما تفحص اسنان البقره. هو زعلان قوي؟ لا، ده كان ده طبعا احنا عارفين بقى الكلام المبطن ده يبقى ايه. فلما قال له كده بقى التاني، شوف بقى بيموت اهو، شوف النفوس المطمئنه دي، فقال هي مصارع الابطال والذي نفسي بيده. تنفكرني اموت في بيتي؟ ده هو الابطال بيموتوا كده، فكانه راح ابطل عليه فرحته يعني. قالوا ما قال له ما توصي ابا محمد؟ خلاص انت بتموت. فقال اوصي ان يكفنني احد من المسلمين وان يلي دفني. شوف التصور، ما حدش يغسلني منكم ولا حد من المسلمين طالما انت هتنفذ وصيتي، وان يلي دفني. ثم سأل عن حال المسلمين ومات رحمه الله. دي نفوس ما بتتهزش، هي دي النفوس التي ركنت. ده بقى بيبقى زي الشعر بيقول جسمي معي غير أن القلب عندكم، جسمه ماشي في الأرض لكن قلبه على باب الله عز وجل، منطرح عند الله عز وجل. هي دي نفس المطمئنة، عشان كده لا يهتز، ده سكون يقويه أمن صحيح. إيه الأمن الصحيح بقى اللي يقويه؟ رؤية الآخرة، كأنه يرى الله عز وجل من كتر أعماله على اليقين، شغله في الطاعة من كتر المداومة على كده بقى كأنه شايف الجنة والنار، كأنه شايفهم رأي العين، كأنه يراهم. ولذلك أيها الإخوة، من النفوس المطمئنة من رأت من الجنة وهي لازالت على قيد الحياة. فاكرين سيدنا أنس بن النضر لما راح في غزوة أحد ولقى المسلمين قاعدين، قال ما يقعدكم؟ قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيطان نادى وقال مات محمد عليه الصلاة والسلام. فقال مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وما يجلسكم؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه. ثم انطلق وقال اللهم إني اعتذر اليك مما صنع هؤلاء المسلمين انهم يعودوا القعده دي، وابرأ اليك مما صنع هؤلاء الكفار انهم قتلوا نبيك عليه الصلاه والسلام. ثم انطلق الى المعركه فلقيه سعد فقال اين؟ فقال واها لريح الجنه يا سعد. قال له طرح فين؟ قال له شام ريحه الجنه طالع عجل ناحيتها، والله شام ريحه الجنه. واها لريح الجنه يا سعد، والله اني لا اجد ريحها من دون احد. شممها جنب الجبل هنا، جنب جبل احد زي ما انا واقف كده. قال سعد رضي الله عنه فرايته ينطلق في رماح القوم حتى خر صريعا رضي الله عنه. وكذلك عبد الله بن حرام. يعني الامثله على النفوس المطمئنه في الحقيقه هي نفوس داوم اصحابها على الاعمال. عشان كده يا اخوه فضل الاستقامه احب الاعمال الى الله ادومها، وان قل ان الديمومه دي بتبني الايمان، توصل المراحل دي ان تبقى النفس مطمئنه. النهارده كثره الاخبار صحيحها وسقيمها، صدقها وكذبها بيعمل في الناس الافاعيل، صح ولا لا؟ الناس قاعده بقى خلاص بقى اللي بيسمعوا بيصدقوا، واللي بيسمعوا ولو حتى هو صدق بيحركوا، لانها نفوس مع الاسف الشديد نسال الله عز وجل ان يسترنا واياكم، نفوس لم تطمئن. اما النفوس المطمئنه ما تحركش الحركه دي، ما تضطربش الاضطراب ده، وانما هي نفوس بها وثوق في الله عز وجل. فالطمأنينة هو سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان. ثم قال والطمأنينة سكون أمن في استراحة أنثى. قال ابن القيم رحمه الله الطمأنينة موجب السكينة، يعني لو الإنسان يعمل الأعمال التي تنزل بها السكينة شوية شوية شوية شوية يحصل إيه؟ يصل للطمأنينة. وآثار آثارها وكأنها نهاية السكينة، تفضل يعلى يعلى السكينة يعلى لحد ما يوصل المرحلة اللي فوق، اللي فوق على طول اللي هي بقى المطمئنين، أن يطمئن، اللي هو الوضع المستقر. فقوله سكون يقويه أمن أي سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح الذي لا يكون أمن غرور، فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور ولكن لا يطمئن به لمفارقة ذلك السكون له. أما الطمأنينة فهي لا تفارقه، وهي مأخوذة من الإقامة، يقال اطمأن بالمكان والمنزل أي أقام به. فيعمل المرء بالأعمال حتى يطمئن، فإذا اطمأن أنس بالله. لما يأنس بالله عز وجل بقى لا يستوحش. بيقولوا قال بعضهم لنافع مولى عبد الله بن عمر ما كان عبد الله يصنع في بيته؟ قول لنا كده على أعمال عبد الله بن عمر. فقال لا تطيقون. قالوا فأخبرنا. فقال ما هو إلا الوضوء ولزوم الجماعات ونشر المصحف فيما بين ذلك. يتوضا يعد نفسه للصلاه ويروح يصلي ويرجع يفتح المصحف ومشتغلش ولا ايه؟ لا، كانت له تجارته عبد الله بن عمر، كانت له تجارته من ايام سيدنا عمر ما كان امير المؤمنين. وهو انتوا فاكرين القصه لما لقى تجارته كبيره قوي كده قال جمال مين دي؟ سيدنا عمر عدى كده لقى جمال بتوع مين دول؟ قالوا بتوع عبد الله بن عمر. فراح مستدعي تعالى عبد الله بن عمر، فاتى عبد الله بن عمر قال له الابل دي منين؟ قال له من بتاعتي، من تجارتي وجبت الابل دي. قال وتربطها على قارعه الطريق يمر الناس فيطعمونها ويقولون اطعموا ابل ابن امير المؤمنين، واسقوا ابل ابن امير المؤمنين، واشتروا ابل ابن امير المؤمنين، وبيعوا ابل ابن امير المؤمنين. عبد الله بيع ابلك. ابيعها؟ ابيعها وحط المكسب في بيت مال المسلمين كمان، لان اكيد حد اكلها لك. ما هنا في شبهه صحيحه ان اكيد حد اكلها واكلها عشان خاطر يبقى انا امير المؤمنين، تكسبت بما ان انا امير المؤمنين. لا، ما عنديش الكلام ده. يبقى عبد الله بن عمر كان عنده شغل، لكن يا اخوانا هو المرء إذا أراد طاعة الله فرغه الله. مش ربنا سبحانه وتعالى شهد لرسول الله أنه يشغل؟ شهد له. شهد له فين؟ قال له فإذا فرغت فانصب. يبقى في شغله مشغوله، مش كده؟ في تفسير بعض أهل العلم، وإلا فبعضهم بيقول إذا فرغت من الذكر فصلي، يعني ما تدخلش بره الطاعة خالص. لكن بعضهم بيقول إذا فرغت من شغلك في مشاغل معك ولا حاجة انصب، يعني قم فصل. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مشغول صح، وربنا خطبه خطاب آخر قال له إيه؟ وتبتل إليه تبتيلا. إيه التبتل؟ الانقطاع، يعني انقطع إلي انقطاعا، لازم تاخد لك وقت كده. طب هينقطع ازاي وعنده مشاغل؟ انقطع وانا خلي وقتك يشيل المشاغل ويشيل الانقطاع. ده بيحصل الكلام ده؟ بيحصل، بس تنزل بركة من الله عز وجل. نسأل الله عز وجل ان يخصنا ببركته. فاذا عمل المرء انس، قيل لبعضهم الا تستوحش من مكثك وحدك؟ ما بنشوفكش كده، لا بتقعد معانا ولا انت على طول قاعد، على طول تخلص المصلحه بتاعتك وترجع تقعد في بيتك، ايه؟ فقال كيف استوحش والله جليس من ذكره. انت فكرني قاعد لوحدي؟ انا بدخل افتح المصحف فاكلم الله عز وجل. ده الان ان الواحد يشعر. طب مش كل اللي فتح المصحف يشعر بكده، صح ولا لا؟ إلا من أخذ هذا الأنس. نسأل الله عز وجل أن ينعم علينا وأن يهب لنا وإياكم أن يأخذ هذا الأنس، أن يحس أنه مش عاوز حد. بعضهم بيقول كان معدي كده شيخ فوجد النووي رحمه الله وهو لازال طفلا صغيرا، والأطفال يشدونه للعب وهو ينتهرهم ويبكي، ويأخذ المصحف في يده يراجع ورده اللي حسمعه للشيخ بعد العصر. الأطفال تعالى ما نلعب، وهو يسيبهم ويبكي ويروح يراجع الورد بتاعه. فقام الشيخ قال ايه؟ قال حافظوا على هذا الغلام فانه سيكون له شأن. فابو النووي جابر الشيخ قال له انت قلت الكلام ده منين؟ قال لا ادري، هو كلام القاه الله على لسانه، انا ما اعرفش انا قلت الكلام ده ليه. فطلع النووي له ايه؟ له شأن، في طمأنينة من صغره كده رحمه الله. وهذه الطمأنينة كما قلت من اماراتها الانس، لذا النفس المطمئنة لا تخاف دوما، وده برضو من فضل الله عز وجل على المؤمنين. تلاقي عنده حتة ايه؟ رجاء، حتة امن، انه مستريح. ولذلك من اعجب ما تسمع ان محمد بن سيرين بكى ثم ابتسم. ومحمد بن المنكدر مرة فضل يبكي حتى على صوته فبكى أهل بيته. فضل يبكي منتحب. تعرف البكاء ده فيه شبه عدوى كده، أحيانا الواحد يهيش فيك البكاء. ففضل يبكي يبكي يبكي، فأهل بيته سمعوا من شدة البكاء، طب فيه إيه؟ طب قول لنا. ما قال لهم، مش قادر يتكلم، قاعد يبكي بشدة. فأهل بيته بكوا ببكائه. فانطلق أحدهم إلى جاره أبي حازم وصاحبه، قالوا يا أبا حازم أدرك محمدا فإنه يبكي بكاء شديدا. فدخل أبو حازم عليه وقال ما لك يا أبا بكر؟ محمد بن المنكدر كان يكنى بأبي بكر، عشان كده الإخوة اللي هم يعنون بالحديث يعني ممكن يلاقي في السند كده أبو بكر بن المنكدر، هو مش واحد تاني، مش أخوه، هو محمد. فقال ما لك يا أبا بكر؟ فأخذ يبكي. فلما هدأ قال آية في كتاب الله عز وجل أبكتني يا أبا حازم. قال وما هي؟ قال قول الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فأخذ أبو حازم يبكي معه. فقالوا يا أبا حازم جئناك لتسكته فتبكي معه؟ ويا لا صيح مخيفة، صح ولا لا؟ وبدا لهم، انت عارف لما بتيجي كده تجيب لي حاجة على فلاشة ولا حاجة وشغلها في الكمبيوتر، وانا ما اعرفش تحديدا انت جايب ايه، بفتح ويبدو لي اللي جواه، صح؟ فالواحد هيبقى لما يقف قدام الكتاب بتاعه هيبقى في حاجات في دماغنا معتقدينها مكتوبة في الكتاب، هتلاقي حاجات تانية خالص. أحصاه الله ونسوه، هتلاقي حاجات انت كنت ناسيها، حاجات ما كانتش، حاجات ما كنتش معتقد ان هي بتتدون. عشان كده الناس يوم القيامة هيحصل لهم ايه؟ حيندهشوا قالوا يا ويقولون يا ويلاتنا ما لهذا الكتاب اكتب ده اكتب ده لا يغادر صغيرة الأول صغيرة الأول ولا كبيرة إلا أحصاها عشان كده ربنا حذرك من علمه قال تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم أنا أعلم خد بالك لحسن إذا أتيت يبدو لك ما لم تكن تحتسب فيتصدم فالآية دي في الحقيقة لما تتصورها بالشكل ده إن الواحد يروح بشكل ويلاقي شكل آخر حاجة مخيفة ومرعبة فأخذ يبكيان ثم وجدوا محمدا وقد سري عنه بعد ما بكى شوية كده قعد كده هيدي شوية بص له بيبتسم فقالوا تضحك وتبكي في أن واحد كده فقال لو علم المتقون ما أعد الله عز وجل لهم لرغبوا في رحمته أو ده سكون في أمن بقى بيقول ابن أحمد بن أبي الحواري عابد الشام وريحانته بيقول كان جدي أسمعه في مسجده مسجده دي كانوا زمان السلف بيعملوا أوضة في البيت أو حتة في البيت دي مسجد البيت ما بقناش نعملها دي مع الأسف مسجد ما فيهوش إلا كده تخش جوه تلاقي في مصحف وفي زي المسجد ده مسجد البيت حتة في البيت يا حبذا لو نحيي ده السنة عندنا لو في حتة واسعة يعني مكان واسع حد ربنا موسع عليه في عمله يعمل فيه مسجد البيت يخش يصلوا فيه وكده ومن فوائد هذا أن تجلس فيه أن يجلسن النساء فيه وهن حيض ما هو مسجد البيت بس ليه أحكام المسجد يعني لا لا دي أوضة في البيت بس إيه فالمرأة تخش جوه تقعد فيه تذكر الله عز وجل علشان يبقى فيه صلة مفيش سقط الموضوع ترك الصلاة في وقت الحيض والإنسان يدخل فيه قيم في الليل وكده فالمهم هو بيقول كنا نسمعه من مسجده وهو يبكي ثم أسمعه في مسجده وهو يضحك يضحك ضحكا صحيحا كده يضحك فده سكون في إيه في أمن ليه لما يخشى من الله عز وجل يبلغ قنوت عشان كده عطاء السليمي من سادة الخائفين ومشاهير الخائفين عطاء السليمي ده مرة واحد ماسك شعلة نار كده وماشي فالهوى خبط فيها الهوى لما يخبط في النار بتعمل صوت فأول ما عمل الصوت أغشي عليه فلما أفاق سئل قال تذكرت بها زفير نار جهنم إنها برضه تطلع تزأر في هو دي بقى نحن جعلناها تذكرة أنه بتذكر بها وكان عبد الله بن مسعود يأتي إلى الحداد فينظر إلى النار ويبكي هو وأصحابه عطاء السليمي كان من كثرة خوفه أنه نسي القرآن وصار طريحة فراشه وكان لا يطيق الأكل كل ما تحط له أكل يفتكر طعام أهل النار يدوبك كان أصحابه كده يعني يدوسوا عليه فيسف شوية سويق عشم قطع كده ولا حاجه يروح سفه ويقوم شارب وراه شويه ميه وخلاص انما هو مش طايق الاكل من كثره ما ذكر فذكر الذهبي رحمه الله في السير ان بعضهم راه في النوم فقال ما فعل الله بك بعد ان مات قال ادخلني الجنه وعاتبني قيل كيف عاتبك قال يا عطاء اكل هذا الخوف مني وقد علمت باني انا الغفور الرحيم انا عايزك تخاف بس مش تخافش للدرجه دي لازم يبقى في ايه في موازنه عشان كده العلماء بيتكلموا عن مدرسه الكوفه والبصره وعن مدرسه المدينه ان هنا كان في الخائفين لهم اثار والعباد وبتاع وهنا كان في الفقهاء ولهم اثارهم ايضا فالقصد انه مع العبوديه مع العباده يصل المرء الى الطمانينه التي هي تدور على الانس فيستأ علامة الأنس أن يأنس بالله ويستوحش من الناس إن الواحد يعرفها في نفسه بقى كده لو كنت بتبقى قاعد فاضي تمسك في المحمول ودور اتصل بمين وقابل مين وكلم مين يبقى دور على ترمومتر الأنس في قلبك لأن الحقيقة عباد الله الذين يأنسون به ما بيحبوش زيارات ما بيحبوش لقاءات أن يقعد مع ناس كتير ما بيحبوش ما فيش مضيعة للوقت وإنما أخوة في حجمها أجي أزورك أسلم عليك وبتاع وشوية ويا بخت منظار وخفف واخد بعضه ماشي جلس قوم إلى مالك بن دينار فلما أطالوا قال يا إخوتاه ألا تريدون القيام فإن ملك الشمس لا يفطر عن سوقه. ما اتفضلوا قوموا بقى أنا عايز أقعد. طب أنت عايز إيه؟ عايز أقعد أذكر الله. طب ما تقعد نذكر ربنا سوا. خدعة بيعملها فيك الشيطان. عشان كده سيدنا معاذ بن جبل مسك يوما صاحبه وقال له إيه؟ اجلس بنا نؤمن ساعة. ولازال الأثر ده لافت نظري. وقال له اجلس بنا ليه؟ ما تيجي احنا ماشيين نذكر واحنا ماشيين انجزك كده ونمشي نذكر ربنا برضه. ما ينفعش. لازم الانسان ياخذ للذكر اهبته. كل حاجه ليها هيئتها وليها شكلها. فقال له اجلس بنا نؤمن ساعه. وانا لازلت اذكر والله ايها الاخوه درس ما انسى ما اظن انساه ان نسيت. كنت مع بعض الاخوه اخ كهربائي وكان بيعمل لنا شغلنا كده وهو شغال بيكسر وكنت اعهده ما شاء الله لا قوه الا بالله لا يكل ولا يمل ماشي بيدق تقابله طوب احمر يدقه تقابله خرسانه يدقها ما فيش ما شاء الله ما فيش حاجه واقفه في وشه يعني. وبعدين فوجئت لقيت راح حاطط الاجنه والمطرقه وقعد. فبقول له يا شيخ فلان ما تكمل انا هقول الاذكار. فانا بقى زي ما انتم عارفيني نصح. فقلت له طب ما نقول الاذكار واحنا شغالين. طول عمري انا فهلوي. فقال لي لا. ولازلت اذكر يعني تعلمت الدرس ده. قال لي لا انا اقعد اقول الاذكار لما خلصت ابقى اكمل. هو كان راجل بتاع شغل يعني مش مثلا نقول بيدارى ولا الاذكار عشان عشان يضيع وقت ولا عشان يريح. لا ده هو بتاع شغله يعني في الحقيقة. لكن الأذكار وقت أذكار. لذلك هو ده بعينه. لو قلت أنني منذ 20 عاما لا أعلم أنه تخلف عن صلاة الفجر قط ما حنست. ما كفرش عن يميني. لو حلفت على كده ما كفرش عن يميني فعلا. ده 20 عاما ده من ساعة ما انا عرفته كده. انا ممكن بعد كده يعني هو قبل كده ممكن يكون يعني اكثر. فيجلس يذكر الله عز وجل ويأنس به. لقيت نفسك بتأنس بربنا خلاص. لقيت نفسك بتطلع بقى تجري ورا الناس وتشوف حد تقعد معه وحد تتكلمه وحد طول وقتك بالشكل ده. طبعا الواحد مش هينقطع عن الخلق بس بيبقى دايما يحن. يعني لما يقعد مع حد كده بسرعة بيزهق عايز اروح. قال بعضهم لعبد الله بن المبارك هل جلست معنا؟ احنا قاعدين ده في المسجد. الكلام ده في المسجد. هل جلست معنا؟ فقال وعلام اجلس معكم انتم تجلسون تغتابون الناس اما انا فارجع الى بيتي فاجلس الى رسول الله وصحبه عليه الصلاه والسلام ورضي الله عنه. يقول بروح البيت اقعد اقرا في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وترجم الصحابه. في اكثر من كده. هو ده اللي بيقول عليه ابن كثير ابن الجوزي رحمه الله إذا قال العزلة حمية يعني وقاية. الوقاية خير من العلاج. العزلة حمية فإذا ضممت إليها القراءة عن السلف الصالحين والأعمدة الطريق دول فهو الإكسير. يبقى أنت جبت الدواء بقى اللي مش الناجع بفضل الله عز وجل ينزل على برء بفضل الله عز وجل. عشان كده ده ما يؤمر به ان الاخوه لازم يحافظوا على ده. قسط من العزله مع قسط من القراءه عن السلف. قال الهروي رحمه الله وهي على 3 درجات اللي هي الطمانينه. يعني الدرجه الاولى طمانينه القلب بذكر الله وهي طمانينه الخائف الى الرجاء والضجر إلى الحكم والمبتلى إلى المثوبة. شوف بقى الكلام بتاع الهروي بقى اللي هو الشرح بقى كلام الدقيق. بيقول الطمأنينة درجات. أول طمأنينة الطمأنينة بذكر الله عز وجل فإذا أغرق فيها هيرتفع أكتر من كده. الطمأنينة بذكر الله عز وجل هي فيها خصال صفات. ايه الصفات؟ قال لك هي طمأنينة الخائف الى الرجاء والضجر الى الحكم والمبتلى الى المثوبة. تفسير الكلام ده ايه؟ بيقول ابن القيم فذكر طمأنينة الخائف الى الرجاء فان الخائف اذا طال عليه الخوف واشتد به وأراد الله عز وجل أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه السكينة فاستراح قلبه إلى الرجاء واطمأن به وسكن لهيب خوفه. الخوف ده مش الخوف من البني آدمين، ده اللي بيتكلم عليه ده الخوف من ربنا. فلما بيبلغ الإنسان من عبوديته أن يقعد، أنت فعلا لما تقعد تفكر كده الواحد دلوقتي ممكن هو قاعد كده يموت، طب لو موت تعمل إيه؟ وخلاص بقى يبقى مفيش عمل تاني. طب افرض طلعت وحش هعمل ايه؟ هتصرف ازاي؟ والناس اللي بره يا ترى هيحسوا بيا؟ ان بقى حد يعمل صدقه جاريه ولا حد يستغفر لي ولا حد يقوم يدعي لي؟ ما هو الناس، ما هو انت عارف، نسال الله عز وجل ان يقيض لنا، ان يقيض لنا من يدفعنا الله به الى جنته. انت عارف ان الراجل بيموت النهارده وتلاقي عياله يروحوا يدفنوه ويرجعوا يقسموا فين الميراث ايه وبيتخانقوا. وده الكلام ده بقى كتير كمان اليومين دول. نسال الله عز وجل ان يربي لنا عيالنا، بقت مشكله الحقيقه. فما فيش حد، ما فيش بقى حد بيسال في موضوع ان انا اعمل ايه بعد بره. ما فيش بقى عبد الله بن الزبير يقول لك مكثت كذا وكذا سنه لا اسجد سجده الا وادعو للزبير بن العوام، ما سجدتش سجده الا دعيت لابوي. الموضوع ده ما بقاش موجود. طب انا هعمل ايه؟ لما تفكر في الموضوع ده بحس انك فعلا ممكن تخاف لحد ما ايه. ان ابراهيم لحليم أواه منيب، كان لما يذكر الآخرة يتأوه عليه السلام. لما يذكر الآخرة وإيه اللي هيحصل في القبر، وحجاوب ولا مش حجاوب، والبعث والنشور، وحقف قدام ربنا أقول إيه لما أسأل، والمقام أمام الله عز وجل مخيف. لأن اليوم ده غضب الله فيه غضبا لم يغضب. عشان كده تبص تلاقي بعض الناس يستشكل يقول لك إيه، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هؤلاء لا يرون الله عز وجل. طب ما يوم القيامة يحاسبهم الله، بيحاسب الكافر. قال لك انت مش واخد بالك من حاجة، المرء الذي يحرم من النظر في وجه الله يحرمه في الجنة. طب اللي نظر في وجه الله في البتاع ده، ده ما بيستلذش، لأن الله في هذا اليوم غاضب. ده انت هتبدأ هيبقى رعب. الأنبياء نفسهم قال نفسي نفسي، اللي هم أحرص الناس على الأمم، الأنبياء كلهم قالوا نفسي نفسي، مش كده؟ لا، إلا ما كان من النجم الأزهر محمد عليه الصلاة والسلام، إنما دون ذلك مفيش، كله مرعوب. فلما الواحد يفكر في حاجة زي كده يحس إن أما يوم هنعمل في إيه ده، والناس يقسمون أوزاعا إلى الجنة وإلى النار، وناس يدعون إلى الحشر دعا، وناس يزفون إلى الحشر زفا، مش كده؟ في ناس تطلع من القبر يروح يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. الدع ده هو الدفع الشديد، ما نعرفش الدفع الشديد ده إيه بقى، هيضربه هيزغده هيجلده، إنما هو بيطلع يلاقي الدفع ده على نفسه وظهره وصدره ويدفعه إلى النار. وينظر يا أيمن منه فيلاقي واحد مستنيه جمل من عمله الصالح يركبه ويحشر إلى الله عز وجل وفد. الإغراق في النظر في الآخرة يخلي الواحد يترعب. قرأ رجل سورة الواقعة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فلما قسمت السورة الناس إلى المقربين وأصحاب اليمين وأصحاب الشمال، قال الرجل ما أحب أن أكون من أصحاب اليمين، وإنما أريد والله أن أكون من المقربين، لأنه ما زالت أعلى منزلة. أم سيدنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود اللي هو كان بيمشي كده، سيدنا عمر يبص له كده فيقلب كفيه، يبص له كده ومعدي يقول بتتعجب من إيه؟ يقول كنيف ملئ علما. شوف قد إيه جسمه قد إيه، إنما اللي بيجري جواه مش دم، بيجري جواه علم، مليان علم. حتى سأل وفدا يوما في غبشة الليل عن بعض آيات القرآن فأجابه رجل منهم فقال لا يكون هذا إلا عبد الله بن أم عبد فيكم، فقالوا نعم هو عبد الله بن مسعود. اللي كان بيجاوبك ده هو عبد الله بن مسعود من علمه. شوف عبد الله بن مسعود ده اللي النبي قال له ما تخش علي يا عبد الله ما تستأذنش، ولو لقيت لي بقول للواحد كلمة سر بقول له بصوت واطي كده خش برضه. ايه رتبته ده رضي الله عنه، الرتبة العظيمة دي؟ انا لو لقيتك بتميل على جنبك بتقول له كلمة هرجع طبعا، اكيد ده سر. النبي قال له لا انت بالذات ما ترجعش، تخش وتكمل وتقعد. وهو صاحب النعلين والسواك رضي الله عنه، دا ده اللي بيمسك حذاء النبي عليه الصلاة والسلام وسواك النبي عليه الصلاة والسلام. شوف ده بقى القدر ده وعلمه بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا كده، قال اقرأوا القرآن عليكم بعهد ابن أم عبد. شوفوا عبد الله ابن أم عبد بيعمل ايه وعمله زيه، عشان كده العلماء قالوا هذا من المتبوعين، ده برضو من الذين يتبعون فإنهم يترجمون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يعني له سنة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فالراجل قال انا ما احبش ابقى من اصحاب اليمين، انا نفسي ابقى من المقربين. راح قال له سيدنا عبد الله بن مسعود انها هنا رجل في القعده دي، في رجل لو قيل له ما تتمنى وهو لا يدري ايصير الى جنه او الى نار لتمنى ان يهلك. لو قلت له تمنى وهو ما يعرفش رايح الجنه ولا النار يقول لك اتمنى اموت، بس ما أقفش الوقفة دي. ده دول اللي فهموها. معلش خليني برضو يعني طالما بقى فتحنا الموضوع ده والجو حر يذكرنا بال، كنت مرة قاعد في زمان كنت أسكن في بيت كده كان سقف خشب، فكان في عرق، الجار جاب شوية راتش كده حب، كان بيخف الراتش في الصيف زي ما انتوا عارفين عن اللتو في الخشب، وفي الشتاء يحطه عشان النطرة. فالراجل حب يخف الراتش وده فين، رمع السقف بتاعنا. فلما رمع السقف بتاعي العرق اللي في النص ده كان في عرق كده في شق، عارف شق القمر كان في، فزي ما تقول نخ بقى، نعم ريح. فالعرق لما ريح، والله يا اخوانا والله ده حصل كده، انا بقى قاعد كده والراجل حط الدوت وانا قلت خلاص يعني مش هيأثر الموضوع ده. وبعدين فوجئت لقيت صوت كده طخ، لدرجة ان انا كنت بنام صحيت من النوم. وبعدين قلت لقيت الجيران كان عندنا شابين كده بيقعدوا يلعبوا طاولة لحد الفجر، فقلت لقيت الخبطة بتاعت الدوش وبتاع، فهو بيخبط كده خبطة الظهر، بس خبطة كل دي خبطة الظهر، ده ايه اللي بيلعبوا بره دول العمالقة. وبعدين خلاص مش بقومت شويه وقعدت متضايق منهم، شوف جيران دي ايه ده، دي تربيه دي وبتاع والحاجات اللي انت عارفها دي. وبعدين رحت نايم، جيت اريح برضو لقيت اتعك، لا بقى احنا نخرج. وبص خرجت بصيت على الباب ما لقيتش حد، لقيت نفس الصوت، فعرفت انه من جوه من طلع من عندنا العرق بيطق. الراجل ماسك الفاز وبيخبط، لا اي بص عليه ما لقاش حد، خبط تاني اي بص ما لقاش حد، خبط تالت قال لما راح البيت الارض دي فيها عفاريت ولا يجيب يتوضى لقى ثلاث صوابع طاروا. فروحت راجع بصيت لقيت العرق ده. والله يا اخوانا اللي سيطر على دماغي ساعتها بقى انك من العرق تخن كده 10 سنتي مثلا كده فطلع الصوت الجامد ده، امال سمك السماء الواحده اللي مسيرتها 500 عام، عارف تخن السماء 7 سماوات، التخن بتاع السماء الواحده تمشي قد ايه؟ 500 سنه، 500 عام حتى يبلغ السماء الاولى، و500 عام حتى يبلغ السماء الثانيه، و500 عام حتى يبلغ السماء الثالثه لحد ما يبلغ السابعه، ثم العرش وفوقه الجبار. قل لا اله الا الله. تصور بقى لما السمك ده يجي يوم القيامه ده هيطلع صوت شكله ايه؟ مش كان الصوت اللي ناتج من ال 10 سم دول عمل كده؟ عشان كده لا تقوم الساعه الا على شرار الخلق. نسال الله عز وجل اذا اراد بقومنا فتنه ان يقبضنا اليه غير مفتونين. النظر الى هذا اليوم، عشان كده تلاقي الشيعة الضلال بيقول لك شوف سيدنا عمر عشان عارف ان هو بوظ الاسلام، عمر بن الخطاب بوظ الاسلام، طب ليه بقى؟ قال لك اهو وهو بيموت بيقول لو ان لي طلع على الارض ذهبا لافتديت بها من هذا اليوم. يا مجرم، ده اصل انت ما تعرفش يوم القيامه. ده سيدنا عمر بيقول انا مش عايز اشوف يوم القيامه بعيني، لو اقدر لو ينفع ان اتصدق واطلع يوم القيامه اقعد في حته لحد ما يخلص الحساب واخش على الجنه كنت تصدقت بكل الارض دي، بس ما شوفش القيامه بعيني. كانه يعلم اصحابه وهو يموت رضي الله عنه درسا، مش كده ولا لا؟ انا بفهمهم ان يوم القيامه ده يوم يوم عظيم جدا. فلما يذكر المؤمن ده بيترعب بيترعب. طب ده يهدى ازاي؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح الدجال وفتنته سيدنا عمر اضطرب لدرجة انه كان بيعمل ايه؟ كان بيبص جنبه، كان بيبص جنبه كده، سيدنا عمر بيبص جنبه كده. فلمحه رسول الله على المنبر فقال هون عليك يا ابن الخطاب، لان خرج وانا فيكم فانا حجيجه، اهدى لو طلع انا حقفلنا، ولئن خرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه. كل واحد بقى نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالمؤمن بيترعب، لما يترعب خالص كده يقوم ينزل الله عز وجل عليه ليه بقى؟ ينزل عليه السكينة. أو ده بقى النفوس العاملة مع الله عز وجل فليحصل له كده، يوصل لحد درجة عظيمة جدا فينزل الله عز وجل عليه السكينة. اللي هو بقى لما رأى المؤمنون الأحزاب نزلت السكينة، أول ما شافوهم بس أنت أقف بس ما تجريش، فشافوهم سبته، فلما سبته نزلت عليهم السكينة. وفي يوم بدر ناموا، صح؟ قال عبد الله بن مسعود وقد قللهم الله في أعيننا حتى لكأني أقول القوم 500 300. ربنا قلل المشركين في عينهم، فبقى يبص كده يقولهم دول يعني يقولهم بتاع 300 500، مع ان هم قد ايه؟ هم 1000 وشويه. قللهم الله عز وجل في اعينهم وناموا لحد ما سيدنا عبد الله الصديق يقول فكنت انظر الى اعين اصحاب رسول الله تنام وتنعس من تحت الدرك، وهم لابسين المغفر على على على دماغهم كده، ابص كده في عيونهم الاقيهم ايه؟ نايمين، يا دوبك واقفين صابين طولهم بس اتلهم بيناموا. ثم انزل عليكم من بعد الغم أمانة نعاسا، يوم احد بعد بقى ما حصلت الهزيمة والإيه اللي حصل ده، فأنزل الله عز وجل السكينة. وأما طمأنينة الضجر، الكلام ده يكون لمين؟ للمداوم على ذكر الله، مش كده؟ طمأنينة القلب بذكر الله، المداوم على ذكر الله عز وجل. بيقولوا أما طمأنينة الضجر، الضجر إلى الحكم، فالمراد بها أن من أدركه الضجر من قوة التكاليف وأعباء الأمر وأثقاله، ولا سيما من أقيم مقام التبليغ عن الله ومجاهدة أعداء الله وقطاع الطريق إليه، فإنما يحمله ويتحمله فوق ما يحمله الناس ويتحملونه، فلابد أن يدركه الضجر ويضعف صبره. فإذا أراد الله أن يريحه ويحمل عنه أنزل عليه سكينته فاطمأن إلى حكمه الديني وحكمه القدري، ولا طمأنينة له بدون مشاهدة الحكمين، وبحسب مشاهدته لهما تكون طمأنينته. الناس بقى كل المؤمنين بيعبدوا ربنا، كويس كده؟ فيصيبهم بعض الضجر، يعني مثلا داخل عليك شهر رمضان والايام دي حر، وفي ناس متخصصه كده كل يوم يفضل يقول لك كده لحد ما خلاص هيعملوها في موجز الانباء يوميا، اطول شهر رمضان من ساعه 33 سنه، وشهر رمضان ده هيبقى فيه مش عارف الصيام 17 ساعه ولا 18 ساعه، والدنيا حر جدا. طلباتك يعني انت كل يوم تقول لي كده عايز ايه؟ افطر؟ والله حاجه، ما انا بقول لك الاخبار دي بقت ماساه، والله العظيم ماساه من كل وجه. فعلا بقى لما تيجي تصوم يوم والتاني والتالت والرابع بتيجي في اول ايام كده اكمني مش واخدين على الصوم، لا سيما صوم السرد ده اللي هو كل يوم ده بيضجر، عشان كده شهر شعبان ضربه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد شهر شعبان يصوم فيه كتير قوي ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض. ليه؟ علشان الصوم ده في حد ذاته بيخلي الواحد يمل، انك تصوم كل يوم حصه كل يوم مفيش راحه، هتقعد 30 يوم بالشكل ده، فبتتدرب من شهر شعبان بحيث انك لو ضجرت قوي قوي قوي وصحيت ممكن تفطر في شعبان، انما في رمضان مش هينفع، فمش كده تتدرب على ده في شعبان عشان لو جه رمضان فبيصيبه الضجر. لا سيما المتصدرين في الدعوه الى الله عز وجل، تبص تلاقيه بيعالج مشاكل الناس، يعني واحد جاي اللي جاي يسأل مش دايما بيبقى عايش معاك ظروفك، يعني هو معتقد ان انت ايه راجل فضيل انا لوحدي، بس انا بقى اللي عندي بيت وعندي اسره والعيال بيضايقوني ومراتي بتضربني وكده بس. انما انت ما عندكش الكلام ده, انت حاجه هلاميه. طب ما انا عندي برضو مراتي وعيالي وزيك بالظبط اهو من غير ضرب, زيك بالظبط اهو. يعني انت مش واخد بالك الموضوع ده, الناس مش متوقعه كده. فتلاقيه دايما, فممكن يثقلك, ممكن انسان يضايقك. في ناس كده تلاقيه مستفز. الراجل بيقول لك ميه زمزم مسممه حاجه. ايه الراجل ده زمان برضو كتب مقال برضو هو نفس ال اللهم اني صايم هو ليه بس برضو زمان كتب مقال وكان والله المقال عندي مكتوب عليه كده, الكمبيوتر يحاكم ابو هريره. الكلام دوت نحويا ينفع كده ربيع؟ طب ليه الصح بقى تتلطق ازاي دي؟ يعني ابا هريره ابا تشجح وده دكتور شوف كاتب ايه, الكمبيوتر يحاكم. انت هتحاكم كمبيوتر؟ ايه اللي يحاكم ابو هريره؟ ابو هريره اللي ما كانش بيسمع ده ابو هريره ده, انت عارف ابو هريره ده له 5000 وشويه حديث, وقف مره على المنبر وقال يقول الناس اكثر ابو هريره, وراح ضرب دماغه كده. انتوا بتقولوا لنا كده ان اخواننا من الانصار كانوا يشغلهم الصفق بالاسواق, كانوا بيتاجروا فاشتغلوا, وان اخواننا من المهاجرين من المهاجرين شغلهم الصفق بالاسواق, وان اخواننا من الانصار شغلهم الزراعه, اما انا فكنت اتبع رسول الله على شبع بطن. ده انا كنتش عايز حاجه من الدنيا خالص, ده انا كنت بمشي وراه اكل اي اكل لقمه وتاني ماشي معاه, مش عايز حاجه اكثر من كده من الدنيا. فحفظت الاحاديث دي كلها. قال ايه؟ الكمبيوتر يحاكم ابو هريره. ما تعرفش ايه عدول ولا خوارج ولا يملتهم لازم ضرب. فممكن يجي لك واحد زي كده, تلاقي واحد بقى لازم يجي ينقل لك كلامه, يقول لك انت ايه رايك في الموضوع يا جدع؟ ما زمزم مسممه ايه يا جدع؟ انت عيب كده, خلي عندك عقل, مش معقول ما زمزم مسممه. طب مين اللي هيحط السم؟ مش ممكن كده. بس طب جاوب لنا على الموضوع ده, هو ده موضوع يتجاوب عليه؟ ده واحد بيقول لك ده واحد نام صحي يفكر ما زمزم مسممه, والخلق اللي بتشرب دي كلها عندها مناعه من السم؟ الله, ده ما مفيش. وليس يصح في الاذهان شيء اذا احتاج النهار الى دليل. الراجل بيقول لك انت احنا دلوقتي بالليل ولا بالنهار؟ اقول له احنا بالليل. ايه الدليل؟ اقول له ايه؟ هقول له الدنيا ضلمه برضه, مش هقدر اقول له كده. يجي لك بالنهار في البتاع يقول لك الشمس طالعه, اقول له الشمس طالعه ايه؟ يقول لي استدل. استدل الشمس طالعه ايه قدامك؟ طب ده احنا نستدل بايه؟ شوف العقول. ودي جريمه ان يكونوا دول النخبه ودول اللي بيفسح لهم يكتبوا مقالات دي العقليات دي. نسأل الله عز وجل ان يعافينا واياكم. الدعاء بقى بيحصل لهم كده. النبي عليه الصلاه والسلام ماشي في مره, السيده عائشه اسمع الحديث ده بقى بقلبك بقلبك. واحنا خلصنا في مجال لقلبك ولا مفيش في مجال لقلبك؟ دقيقتين بس؟ لا ده انا قلبي كبير. السيده عائشه رضي الله عنها بيقولوا لها ايه؟ بس انا عايزك كده صلي على النبي الاول, صلي عليه بقلبك برضه. اللهم صل على محمد واله وسلم تسليما كثيرا. بيقولوا لها ايه؟ بيقولوا لها هل صلى رسول الله جالسا؟ احنا عندنا اثار كده, في ناس بتقول لنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا, فبيقولوا بقى نسال بقى مين؟ السيده عائشه بقى اخبر الناس. فقالوا هل صلى رسول الله جالسا في النافله يعني؟ فقالت لهم نعم. خد بالك من الحته دي بقى, نعم حين حطمه الناس. صلى عليه. عارف حطمه الناس يعني ايه؟ حطموه الناس. الناس فضلت تساله وتقول له وتاخد منه واللي ضايقه من المنافقين واللي يفرحه من المؤمنين, بقى عايش كل المشاعر دي عليه الصلاه والسلام لحد ما حطموه. حطموه عليه الصلاه والسلام. شوف ازاي كان ماشي في مره عليه الصلاه والسلام كده, وبعدين علموا ان هو جاله النهارده الصبح غنائم من غزو، فانطلقوا إليه يطلبون منه حتى ألجأوه إلى سامرة. السامرة دي شجرة فيها شوك، حتى أخذ الشوك في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضلوا داخلين عليه، دينا وهو يرجع عليه الصلاة والسلام ويزقوه ومسحومين عليه، وهو يرجع عليه الصلاة والسلام لحد ما خبط في شجرة، الشوك دخل في لحمه عليه الصلاة والسلام، وخطفت السمرة ثوبه. الشوك دخل كده راح فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحرك، العباية علقت في الايه؟ في الشوك عليه الصلاة والسلام. فضجر عليه الصلاة والسلام وقال ثوبي، فنظر فوجده في السمرة، فقال أيها الناس والله ما الفقر أخشى عليكم. شوف الإجابة دي، اللهم صل على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، كأنه قمر أو ضيغم هصر أو حية ذكر أو عارض هاطلي. شوف الأخلاق، قال أيها الناس والله ما الفقر أخشى عليكم، والله ما يكون في يدي من شيء أمنعكم إياه، والله لو في حاجة في يدي لأديها لكم، والله ما هخلي حاجة، شايفين أنا عباني حاجة ولا عندي، ده كل اللي في يدي اديته لكم. ثم لا تقولون عني بخيلا ولا جبانا، فرجع الناس عنه عليه الصلاة والسلام. شوف حطمه الناس، هي دي بقى وراثة بيرثوها الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، إن الناس يدخلون عليه وهم يحلمون عنهم. تلاقي في ناس كده تخصصهم فقط في عيب هؤلاء، ما قاعدين فين وبيعملوا ايه وبيسووا ايه وبياكلوا ايه وبيشربوا ايه ومنين وغير العربية ايه يا سيدي. حاجة كم مرة بعض مشايخنا بيقول، لقيت واحد بعت لي سؤال بيقول لي هو انتوا بس مش عايزين تردوا علينا، وكل شوية نبص نلاقي كيلو الكباب طالع وكيلو الكباب نازل. مش خلوا انت بتقر علينا ولا ايه وانت قاعد بقى؟ طب انت عرفت منين انه كباب؟ حاجة صعبة جدا. مرة كنت جايب بطاطس في البيت، فحد من الجيران لقيته بيقول للجماعة عندي بيقول ده ما شاء الله انت كنت جايبين شنطة كلها فراخ، يا عم ده بطاطس والله. بس هي راس البطاطسايه زي الفرخايه، ما هو كله بقى حجم واحد. فبيحصل كده. طب الداعيه بقى يعمل ايه؟ او الناس بقى عموما، احنا كلنا ممكن هنبقى واقفين في شهر رمضان، وبعدين بقى مثلا الصيام طويل وهتصلي التراويح، الناس ما شاء الله بيبقوا زحمه في التراويح، الحلق وممكن النور يقطع وانت بتصلي، هنعمل ايه؟ وبعدين بقى عايزين امام يطول بينا، احنا عايزين نجتهد بقى في شهر رمضان، الايام بتخلص ويوم القيامه قرب، عايزين نلقى الله بذات سبحانه وتعالى. فالامام بقى بيقرا وبيطول بينا وحاجات زي كده، والواحد عرقان وتعبان، ساعه ما تضجر كده ايه العلاج؟ قال لك العلاج التامل في القدر الكوني والقدر الديني. هو ايه الكلمتين دول؟ كلمتين بساط جدا. القدر الكوني ده تقدير الله عز وجل للناس بما لا يشترط فيه أن يكون مما يحبه الله، يعني يقدر الله عز وجل على الـ الناس أشياء عامة في ربوبيته سبحانه وتعالى، فلا يشترط فيه أن يكون مما يحبه سبحانه وتعالى. إنسان يكفر بالله عز وجل، والله عز وجل لا يحب الكفر كده ولا يرضى العباد الكفر كده، إنسان يفسق إنسان كده. القدر الشرعي الشريعة بادي التي يحبها الله من عباده، يأمرهم بأمور يفعلونها وهو يحبه ويطلبها منهم ويحب أن يعملونها. تبين القدر الكوني التأمل في ربوبيته، أن الله عز وجل قدر كده، فلما قدر لنا ذلك وكتب هذا من قديم بنعمل احنا ايه؟ بنخضع. عشان كده احنا ان شاء الله زي ما وقفنا وقفة مع حديث الظن، انا عند ظن عبدي بي، هيبقى في وقفة مع القدر، دراسة القدر ان شاء الله عز وجل في حديث عبد الله بن عباس، ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. كتب ده ركن من اركان الايه؟ القدر، الكتابة. ان شاء الله نبقى نستفيد ساعتها في الامر ده. ثم يطمئن الى القدر الشرعي انه يطمئن للشريعة، انه يا جماعة لازم تعرفوا ان ربنا ما حدش يناقشه. اللي تعودنا عليه دلوقتي ان يجي يجيب لك حكم شرعي ونعمل برنامج، انت رايك ايه في الموضوع ده؟ الله انا شايف، والراجل بقى بتاع تسمم المية ده هيطلع برضو، ده هيبقى ليه رأي برضو. واحد معتقد ان مية زمزم مسممة هيبقى ليه رأي في الشريعة، يقول لك والله انا شايف وارى واعمل، والواحد قاعد تاني معتقد ان الشريعة كده. لا، الله عز وجل لا يناقش، لا يناقش في امره، لان الله يعلم وانتم لا تعلمون. فعشان كده اذا اخترت لنفسك، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امره. انت ما تختارش، اصلك بتختار غلط. وفي حياتك انت في حياتك حصل كتير انك اخترت وكنت ماسك قوي في الموضوع ده وطلع غلط، صح ولا لا؟ وده اللي كنا بنقوله للإخوة، ان شرع الله عز وجل لن يطبق في الناس حتى يشتاق الناس الى هذه الشريعة. ان انت فعلا من جواك فعلا نفسك انك تلاقي الاحكام اللي في الكتاب والسنه دي بتطبق ويساس الناس بها، نفسك ولا يعني نص نص؟ نفسك دي بقى هقول لك عليه مثال عشان تعرف انت نفسك صادق ولا مش صادق. المثال ده اللي في سوره الضحى، قال الله عز وجل: والضحى قسم والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال. نزلت لي سوره الضحى، قال لك لان سيدنا جبريل امتنع عن رسول الله 15 يوما، فلما امتنع عنه هذه المدة ظهر ذلك على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، انه بقى عليه الصلاة والسلام باين عليه الحزن فابو جهل بقى فضل يلف وراه. زي ما انت عارف، تعرف ابو جهل؟ عارف ابو جهل؟ قعد يلف بقى، هو في ايه وفي ايه وفي ايه ومش زي، لحد ما عرف، راح طالع يجري على أندية قريش ويقول لهم: لقد ودع رب محمد محمدا. ده ودعه سابه يعني. فاشتد ذلك على رسول الله اكثر عليه الصلاه والسلام، انك كمان فرحان فيا؟ ما انت عارف الشماته دي مصيبه، لو الانسان يقدر يردها يردها بدمه، يردها بنفسه، يردها بمشاعره باعصابه، بس ما حدش يشمت فيا. نسال الله عز وجل ان يقينا واياكم شماته الحاسدين. عشان كده لما دخلوا على سيدنا معاوية رضي الله عنه كان بيجود بنفسه، ففي ناس خبطوا على الباب، قال لهم مين؟ قالوا له فلان وفلان. قال دول هيشمتوا لما يعرفوا ان انا هموت. راح سيدنا معاوية قام قعد، شوف بقى سكرة الموت شغالة، راح قام قعد وتدستر بثوبه، راح اتلف بالعباءة كده وقعد جلس جلسة صحيحة زي اللي مش متأثر خالص. فدخلوا عليه وسلموا وبتاع وقاموا ماشيين. فلما مشيوا أنشأ رضي الله عنه منكسرا كده، انكسر ولما وهم ماشيين، وقال ايه؟ وقال: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. بتجلد ووريك أن أنا ما فيش حاجة، بس الحقيقة ايه بقى؟ الحقيقة أنا بموت. وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. أنا ميت ميت، بس خليني أتجلد لهؤلاء عشان ما يشمتوش فيه. فشمت كمان بقى ابو جهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم حزن اكثر. فنزل جبريل، عاد اليه جبريل مره اخرى بقول الله عز وجل: ايه والضحى والليل اذا. طب انا عايز اسالك سؤال بقى، انت الان تبعد عن هذه الشريعه بقالك قد ايه؟ من يوم ما اتشالت المحاكم الشرعيه ايام محمد علي، صح؟ انت عارف الكلام ده من امتى؟ من 206 7 سنه كده، وعشرة من 210 سنة. شوف أحمد بيكلمني بتناكة ازاي؟ بقول 206 7 سنة عمل لي كده. فبقول له 10؟ وهو برضو ما دي حاجات برضو أنت بتقابلها، عرفت بقى الضغط بيجي ازاي والسكر والحاجات دي؟ طب ده 15 يوم وبدا على وجه رسول الله. امال اقول لك اثر تاني، طيب ممكن في الدقيقتين اللي لسه باقيين دول، ان دخل سيدنا ابو بكر، طلع من المسجد هو سيدنا عمر، صلوا كده هم ماشيين، فقال احدهما للاخر: هيا نذهب الى ام ايمن فان رسول الله كان يزورها، فاحنا نعمل السنه دي، تعالى ما نزورها كده. فلما راتهما بكت، طبعا ضروري بقى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم أي حد بيبكي يبقى بيبكي ليه؟ لموته عليه الصلاة والسلام. فقال لها: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ أليس قد علمت أن ما عند الله عز وجل هو خير لنبيه مما عندنا؟ بيصبرها يعني. فقالت: والله ما أبكي على موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أم إيه البكاء ده كله؟ فعلام تبكين يا أم أيمن؟ شوف كلام بقى، قالت إيه؟ قالت: إنما أبكي لانقطاع الوحي من السماء. كنا قاعدين متأنسين كده، جبريل رواح بها التاء، يحصل حاجة تلاقي سيدنا جبريل نزل وقال فيها آية وقال فيها بتاع، ودايما الوحي متجدد وفي اتصال ما بين السماء والأرض. بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم مفيش خلاص اتصال بقى ولا حاجة. فده اللي مخليني أحزن. جنازل مشتاقة للشرع، المشتاقة للدين، عشان كده ده إذا نبت في نفوسنا أقامه الله عز وجل لنا، أقامه الله عز وجل لنا على الأرض. فيبقى الإنسان بيسكن إلى الإيه؟ إلى الحكم الشرعي، يسكن إليه يرتضيه، ومفيش عندي ضجر ولا عجبني، راضي به. هو ده رضيته بالله، بالله الربوبية الألوهية، أوامره وشرائعه سبحانه وتعالى ربا. الحاجة الثالثة أقولها لك عشان أختم. قال: وأما طمأنينة المبتلى إلى المثوبة، فلا ريب أن المبتلى إذا قويت مشاهدته للمثوبة سكن قلبه واطمأن بمشاهدة العوض. هو ده بقى اللي بيخليه يطمئن. إن إيه؟ واحد عنده مرض، لما مرض إيه اللي حصل؟ ما زعلش. ما زعلش ليه؟ أصل كل تأليمة، كل أرثة، كل وجعة لا يضيعها الله، صح ولا لا؟ هيلاقي أثرها. كنا لسه وأنا جاي في السكة، يمكن تأخرت عشان كده، بعض إخواننا، نسأل الله عز وجل أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. أخته تعبت شوية، راحت تكشف لقيت عندها مرض كبير قوي قوي، نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم عضال الداء. فهل ما تيجي تزورهم كده يعني كلمهم ولا شوفوا على غفلة كده بس لقى. فحضرني الحديث الحقيقة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. هو في ضراء ما بتضرش، ما هو في غير ضراء إيه؟ مضرة. يبقى إذن في ضراء ما بتضرش. إيه الضراء اللي ما بتضرش؟ يبقى اللي يحتسب صاحبها، بل قد يكون هذا الضر بالنسبة له منفعة. فكنت بقول في قال لي يعني كلمهم كلمتين كده صبرهم. فقلت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأهل البلاء يوم القيامة فيصب الله عز وجل عليهم الرحمات صبا، ويقول: وعزتي وجلالي لا أجمع عليكم عذابين. فيش ما تبتلوش مرتين، حصل لكم بلاء في الدنيا لا يمكن تبتلوا يوم القيامة، ثم يدخلون الجنة. فإذا نظر أهل المحشر إليهم فسألهم داخلين كده: الجماعة دول إيه ده؟ ده راحوا اتكرموا وخدوا رحمات وبتاع ودخلوا على الجنة، مين دول؟ قالوا: الناس المبتلين اللي كانوا عيانين ومرضانين وحصل لهم. وتلاقي أهل المحشر يعضوا أصابع الندم ويقولوا: يا رب لو أنك قرطتنا بالمقاريض أو قطعت أوصالنا كان أحب إلينا ونبلغ ما بلغ هؤلاء. لو كنا في الدنيا كده ومسكت مقص وتقعد تقطع حته الجلده حته الجلده كان احب الينا، بس لو شفنا مثل هذا. لكن الانسان زي ما قلنا ابن لحظته. فاذا سكن المرء الى المثوبه، واصل الثواب يا اخوانا بيتحس. تخش على واحد مريض كده عنده مرض جامد جدا، تخش تقول له: ايه اخبارك؟ يقول لك: في منتهى السعاده. طب بايه؟ وده السعاده، ما انت طريح الفراش اهو. ما اعرفش انا منتهى السعاده ليه، بس انا قاعد. مرة حد مريض بالسكر، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين، فبيقول: أنا عرفت فضل ربنا علي لما كنت بقوم أخش الحمام بمزاجي، لأنه لما يعلى السكر تلاقيه لازم يجري يخش الحمام كتير، بيقول ما بقعدش ربع ساعة نايم. فعرفت نعمة ربنا في النوم، إن الواحد يقعد ياخد له ساعة على بعضها كده ولا ساعتين على بعض، أتاري هو قاعد مبتلى وأنت بتعيط عليه وهو إيه؟ قاعد يفكر في نعم الله عز وجل عليه، ويشوف نعمة ربنا علينا كانت ايه، والنعم التي لا نحصيها بعد كده كانت ايه، والمثوبة على ده كانت ايه. هو مشغول بمثل هذا. فالثواب ده من ده اثر الثواب، دخل على عمران بن حسين رضي الله عنه فوجدوه نائما على سرير من جليد مخروق له فيه خرق. سرير جريد معمول فيه ثقب كده. ثقب ليه؟ عشان يتغوط منه، لأنه أصيب بالاستسقاء. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم. قعد أدعى السرير ده، تصور كده، تصور كده، قول لي كده حاجة رقم. قعد أدعى كده على السرير ده، قعد على ظهره كده بس، عارف قعد أدعى؟ 30 سنة. 30 سنة، تصور. فدخل عليه بعض الشباب ليعودوه، فلما رآه بكى. فسيدنا عمران قال: يا ابن أخي مالك، على ما تبكي؟ قال: أبكي على ما أراه منك، شايفك النومة دي بالشكل ده. قال: يا ابن أخي، إن أحبه إلى الله أحبه إلي. مش ربنا سبحانه وتعالى قدر كده؟ آه، أنا بحب كده. وبعدين قال له حتة بقى، حب يقول له خد بالك بقى الثواب أثره إيه. قال: يا ابن أخي، أقول لك والله إن الملائكة لتسلم علي وأنا في فراشها، بسمع صوت الملائكة بيخش يقول لي السلام عليك يا عمران، أقول له عليكم السلام. وده ثابت عن عمران بن حسين رضي الله عنه من غير وجه، حتى اكتوى كوى عرق عنده رضي الله عنه، فالملائكة امتنعت عنه شوية ثم جاءته قبل أن يموت بفترة، ثم مات رضي الله عنه. فالثواب يشعر المرء به. فطالما احتسب المرء، وانت واقف بتصلي التراويح حسيت ان رجليك وجعتك، عارف لو تذكرت الثواب ان انا احتسب ان رب رجلي وجعاني ومش قادر اقف، بس انا واقف عشان انا اريد الزلفى اليك، عارف لما تستحضر النيه دي هتصبر وسترى برد هذا الثواب. هو ده من جمله الطمانينه. ويبقى ان شاء الله عز وجل مساله بقى، هو الواحد كيف ينظر في النعمه من وجوه تجعله يشكر الله عليها، اللي هي سكون المبتلى ده اللي في الآخر. كنت عاوز أقول لك كلمتين بسرعة جدا للإمام ابن خدامة في المختصر من أجل القاصدين، لكن الدقيقتين خلصوا، لسه خلصانين. فإن شاء الله عز وجل نكمل في اللقاء القادم. أنا أرجو أيها الإخوة، أوصي نفسي وإياكم، الأيام طلعت، ما استطعت أن تصومه من شعبان فصومه. شعبان شهر القرآن، قراءة القرآن والمكت في المساجد، اجعلوه رمضان. نخش الليل المساجد مفتوحة والناس قاعدة وزي رمضان كده. فإذا ما عمل المرء في شعبان ودخل عليه شهر رمضان وهو بالقوة دي، إن شاء الله نرجو أن يكون من أول من يعتق من النار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أوائل من يعتقهم الله عز وجل من النار. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. 10 دقائق. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ غدا زوجته ستضع وبيسألكم أن تدعو لها، نسأل الله عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة. الأخ بيسألكم الدعاء بسداد الدين وفك الكرب وقضاء الدين، نسأل الله عز وجل أن يؤدي عنك وأن يشرح صدورنا وإياك. بيقول نقرأ إيه في العقيدة بعد كتاب العقيدة الوسطية؟ اقرأ كتاب معارج القبول، بس ابحث عنه مهذبا لحد يكون هذبه واختصره، عشان ما شاء الله لا الله الرجل كان مسهبا في الاستدلال بالأدلة، فممكن يضجرك، وبعد كده تبقى تقرأ الكتاب الكبير. عليك السلام. بيقول الإمام كنا بنصلي وراه فلحن في الفاتحة لحنا جليا، يعني إذا الأخ يعلم الحكم، فإذا لحن في الفاتحة لحنا جليا كأن أبدل حرفا مكان حرف أو خفف الشدات، لأن أنت عارف الشدة دي تحتها حرفين، تقول ولا الضالين. ليه بتقول ولا؟ بتقف ليه عليها كده؟ لأن هي مشدودة فيها شدة. هي لما نيجي نكتبها مفرطة نكتبها زي نكتب ولاد ضاد ضاد اثنين. فالبقى اختصروها وعملوا شده يبين لك ان ده ايه طاف عليه يبقى ليه يبقى ليه يبقى هو حرفين مش حرف واحد. فاللي يخففها او يبدل حرف المكان حرف يعني تلاقي واحد يقول مثلا ايه صراط الذين بالزين مش بالزال ما يطلعش لسانه يعني هو بيقول ده لحن جلي لحن جلي. طب انا اعمل ايه بقى اذا لحن هذا اللحن ارده يعني الامام ممكن تعدي عليه وهو بيصلي مثلا مضطرب من الامام فيقول صراط الذين فنقول له صراط الذين فيتنبه ما تنبهش انا انفصل عنه واصلي لوحدي اكمل الصلاه لوحدي لانه في الحقيقه كده الصلاه بتاعته تبقى ايه هتبقى بطلت. وبعدين نبين الحكم ونفهمه بقى. وهو في الحقيقه فعلا الكلام ده طب انفصل عنه في وسط الناس ولا الكلام ده بيقدره برضو الانسان يقدره في مساله افتتان الناس. بمعنى ان انا ممكن اقوم اصلي لوحدي كده فتلاقي الناس تقول لك انتوا الناس ما تعرفش الحكم فينكرون انكار. هو طبعا لازم هينكره لكن هيبقى في انكار شديد جدا مما يحدث للقسام وكده. الكلام ده انت تقدره بس عايزين نقول للاخوه ان مش كل حاجه ان انا اخاف اعملها لحسن يحصل مش كل حاجه اقول ان هيحصل فتنه لا ممكن ينكروا فلما ينكروا نقول لهم الدليل يبقى علمنا الناس. لكن برضو ده شيء انت تقدره. طب ما قدرتش يبقى انوي الانفصال عنه وانا واقف بصلي كده وابقى مش بتابعه مش ناوي ان انا اتابعه بصلي بمفرد. ما هو بيركع وبيسجد معايا لكن مش انا مش عاقد ان انا مهتم بيك انا بصلي لوحدي. بعد ما يخلص بقى اروح اكلمه اقول له والله الموضوع كذا كذا وباخد مالك من قراءه الفاتحه. وفي الحقيقه هو في تقصير عنيف جدا مننا في مساله الصلاه. لازم ننقي الامام والنبي صلى الله عليه وسلم جعل له ضوابط صح يا ام القوم اقراهم لكتاب الله يعني اعلمهم به عشان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه فان استويا فاعلمهم بالسنه. فعشان كده قالوا ان اقراهم يعني اعلمهم. عليكم السلام. بيقول كيف اقنع شخص ان الاغاني والتصوير حرام؟ طيب مساله الاغاني ماشي انما مساله التصوير انا اريح نفسي من جداله فيها لان انتوا عارفين ان التصوير فيه ايه في كلام في كلام لاهل العلم. انما موضوع الاغاني كشعر بمفرده شعر بمفرده ان يقول الشعر يحدو به حدوا ده فرع نتكلم فيه. فاذا لحن الشعر لحنوا بقى اغاني نتكلم فيه. والموسيقى الخلاف فيها مشتد بل يبلغ الى حد الايه ان يكون خلاف غير معتبر. طب انا اكلمه ازاي في الكلام ده بقى؟ تخليه يزود الطاعه الاول. تاخده وتقول له تعال نقرا ورد قران ثابت كل يوم، تعال نقعد نعتكف في المسجد، تعال نقعد نقيم الليل. لما الطاعه بتزيد هو من نفسه انت عارف لو الغنى ده حلال. في واحد شاعر كان شاعر مسقع سيدنا عمر شافه فلما لقاه قال هنسمع الشعر بقى من السماء النهارده حاجه جامده جدا. فلما قعد قال له قول لنا حاجه من الشعر بتاعك كده. عارف عمل ايه؟ قرا سوره البقره وقال عمران وقال له والله يا امير المؤمنين بعد القران لا اقول الشعر قط لان فوجئت بالبلاغه دي. اقول ايه بقى بعدها؟ فلما يسمع لما يقرا القران ويرتفع ايمانه هيحس انه بيتنزل عن هذه الايه عن هذه الدنايا. فامره بالطاعه وخليه بس هو من نفسه هتلاقيه رجع ان شاء الله. كيف اكون ملتزما مع مراعاه حق الوالدين؟ يعني كانك عايز تقول ان انت مضايق الوالدين. شوفوا اخواننا الوالدان لا يعرف قدرهما اكثر الناس الا بعد الموت. نسأل الله عز وجل ان يطيل في اعمار من بقي منهما وان يرحم من مات منهما. تلاقيه لما يموت والده ولا تموت والدته يقول لك يا ريتني كنت بريته. فعلشان كده ما تحاولش تزعلهم ابدا ابدا. طب هو دلوقتي بيقول لي على مخالفه شرعيه اعملها اخد ودي معاه ومش هخالف. يعني مش لازم بالضروري مثلا اني انا لما اقعد مثلا الاقي ابويا دخل يقول لي يا ابني انت كان التليفون بتاعك مليان اغاني مثلا يعني انت بطلت ليه؟ اقول له والله يا ابا عايز اسمع قران شويه او مش عايز اسمع كده. لان لو قلت له ان انا مش عايز اسمع علشان هيقول لك وانتوا المتشددين والارهابيين صح ولا لا، فمش هيفهمني. فما تضايقوش بقى، ما تنزلش تروح الدرس الفلاني، حاضر ما تروحش. بعض الاخوه بيقول انا ابويا قال لي ما تروحش، رحت. لا ما تروحش، واقعد قدامه، وبعدين الاسبوع الجاي روح باي تعريض بقى. انت رايح فين؟ انا والله رايح لصاحبي. هروح لصاحبي فعلا اللي هاخده واروح مع الدرس، والمساله تبقى ماشيه مش كده ولا لا؟ احلق دقنك، حط جل واتنيها كده، قول له بص قصرتها يابا ازاي عشان خاطرك بس، والمساله تمشي مع شيء من الهدايا. يعني تعرف مثلا نص كيلو بسبوسه وانت داخل، وتكلمه وتاخد معاه، هتلاقيه اذا اظهرت له الاحترام اظهرت له البر هو هيعرف الفرق ان انت فعلا بتعمل ده لله عز وجل. انما هو المشكله ان الاباء احيانا بيلاقوا ان اولادهم هو بس عامل عليا انا شيخ، وبيلاقي في حاجات تانية مش شيخ ولا حاجه صح ولا لا، فيقول له خلاص بتخليك بقى في كل. لكن لازم تبقى عازم العقد ابتداء ان انت تبر اباك وتبر امك، ما استطعت الا ذلك سبيلا. قيل للامام احمد امي تدعوني وقد فرشت فرشا من حرير. الفتوى دي استأل فيها الحسن البصري والامام احمد بن محمد. شوف الاجابتين دول، قال الحسن لا يدخل، امي قالت لي تعالى وحرش حط سجادة على الارض حرير، وانت عارف منهي ان احنا ايه نفرش الحرير او نقعد على الحرير او ان يلبس الرجال الحرير، يعني النهي عن الفرش والقعاد عليه نهي عام لكل النساء والرجال، والنهي عن اللبس نهي خاص بالايه بالرجال فقط، انما النساء ممكن تلبس اللبس. طب امي قالت لي اخش اعمل ايه؟ الحسن البصري قال له لا ما تخش، روح عند الباب وسلم عليها وبرها وبتاع، بس عشان ما تمشيش على الحرير. الامام احمد بقى قال له ايه؟ قال يسحبها على ظهر قدمه سحبا. شوف الفكره دي، يعني تعمل ايه؟ يعني اول ما اخش اروح حاطط رجلي تحت السجاده كده وافضل ايه اتنيها وانا ماشي، تروح امك رزعاك بالازازه اللي قدامها احنا جايبينها بشيء وشويات. يعني اقصد اقول ان انت ما تزعلهمش، في قضايا كتير محتاجين ان احنا نفهمها لهم، لانها شوشت عندهم، بقت مشوشه عندهم. انت عارف التشويش الهيئه الملتزمه دي صرف عليه فلوس كتير قوي عشان تتشوش عند الناس ويبقى دي احكام جامده خالص ودي. اتفضل اتفضل. نعم هقول لك بقى، دعوه الوالدين كما قال الامام احمد لك غيرهما. يعني مفيش مثلا اخش على ابويا مثلا بيشرب معسل او مدخل او مشيط الشيشه برجلي كده، ما تحترم نفسك يا ابو، ايه اللي انت بتعمله ده وبتاع ده؟ ينفع كده؟ ما ينفعش تبقى دعوه دي. انا ممكن اعمل الكلام ده مع صاحبي، يعني اخش مثلا واحد صاحبي شيل يا جدع انت البتاع ده ولا مثلا، يعني لاني ممكن تمشي، انما مع ابويا ما اعملش كده. انما يكون الامر بالحسنى. كثيرا ما لا يسمع الوالدين من ولدهما. ليه؟ ده شيء نفسي، هو رباك وكان لما اخذه بيغير لك. هتيجي النهارده تقول له الصح والغلط؟ مش معقول يقبل. حتى اباؤنا في المساجد لما كنا بنيجي مثلا نصلي والناس تقدمنا، صلي امام، يقول لك وصلي امام ليه؟ ده ادبني اللي انا سايبه في البيت. يعني كان بعض الناس بيقول كده، ده ادبني اللي انا سايبه في البيت يصلي بينا ليه؟ طب بس ممكن يكون احفظ يا حاج، يقول لك مش احفظ يا حاج، يخش اي واحد من الناس الكبار. وكانوا بيعملوا مشاكل على الموضوع ده، كانت الاجابه ايه؟ لا ما تخشوش. فتخش لحد ما هو يعوز ان يدخلك فيقول لك اتفضل وخلاص، يبقى هو بيتفهم ده. فالقصد ان وانا بدعوهم اعرف كده، طيب مزمار الحي لا يطرب، ابويا مش هيقبل مني، اعمل ايه؟ اشوف حد يكون هو قريب منه، يعني اقول لعمي، يكون مثلا عمي قريب من ابويا، اقول له والله انا عايز منه كذا كذا. وكنا بنعمل كده مع ابائنا في المساجد. انا مره شفت حد من كبار السن بيصلي صلاه لا اكاد اشك في ان الصلاه دي باطله، لانه مش صلاه خالص. تبص هو ما لحقش يقف، ما لحقش يفرد صلبه كده يقوم راكع، ما لحقش يفرد صلبه يقوم ساجد، ما لحقش يرفع راسه يقوم ساجد تاني. الصلاه كلها حركات، بيبص في الساعه وهو بيصلي، خلاص فاضل هيكلم اللي جنبه. طب انا اعمل له ايه؟ لو انا رحت كلمته هيقول لك انت هتعمله مش عارف ايه، واوعى تفكر واوعى. انا مره كنت بصلي جنب واحد وبعدين افرج بين يدي كده في تعرف النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد جاف بين ضبعيه، يعني يفتح ايديه كده عليه الصلاه والسلام. فانا بفرد ايدي كده، فراح الراجل قال لي انت يا ابني انت ايه اللي بتعمله ده؟ قلت له عم الحاج ده السنه، بس السنه كده يعني، وبعدين انا ما جيتش ناحيتك يعني مثلا، ما خبطتكش كوعي ولا حاجه، ده المسافه الحمد لله بعيده وكده، ما فيش الكلام ده، احنا اتعودنا طلعنا كده بنسجد ايدينا جنبينا مؤدبين وكويسين. هو فيها ايه اللي اتادب لما افتح ايدي كده؟ يا عم الحاج اصلا انا عايز اقول لحضرتك ان الحديث، قال لي ما فيش الكلام ده، ما فيش الكلام ده، ما تسجدش السجده دي تاني، روح سيبني ومشي. قلت له حاضر خلاص ما فيش بقى كلام. فده بقى انا اعمل معايا لو كلمته هيزعلي. رحت جايب حد من ابائنا برضو، الناس اللي هي معانا بقى كنا بنروح الدروس مع بعض بتاعه وفاهم، قلت له يا عم فلان الحاج فلان بيعمل كذا كذا كذا، فانت كلمه. عارف دخل عليه قال له ما تصلي عيد الاياض يا فلان يا والله زي بقول لك كده، وراحوا قاعدين مضحكين مع بعض، والغلطه في الحته الفلانيه بتاع. فانا ممكن ده ما يكون والدي مثلا كده اجيب له، كان في دكتور جامعي والمعلومه اللي عنده ان محمد بن عبد الوهاب ده شيطان، فمحمد بن عبد الوهاب وازاي وبتاعه بيشتم فيه دايما في المحاضرات للطلبه، فبعض الطلبه الاذكياء، وده برضو بنقول للاخوه لان الاخوه بيقعدوا يجادلوا الدكاتره في امور، خد بالك من بعض الطلبه جاب كتاب التوحيد بتاع شيخ الاسلام وراح مقطع الجليده وراح حطها اقرع كده على المكتب بتاع الدكتور، فالدكتور دخل لقى كتاب طبيعي بيتصفح، اول ما فتح اول صفحه ما قدرش يسيبه. والحقيقه ايها الاخوه بدون غلو، فعلا محمد بن عبد الوهاب عبقري، لما تقرا في دقائق العقيده بكل الا طائف اللي بيقولها دي. فلما فتحه ما قدرش يسيبه، فضل يقرا لحد ما خلص الكتاب. دخل الطالب عليه ازاي حضرتك يا شيخنا وبتاعه وبتاع، قال له ده الكتاب ده انا لقيته بتاع مين ده؟ ده الكتاب ده رائع. قال له عجبك؟ قال له حاجه، قال له الكتاب ده انا اللي حطه، وده كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. بيقول فلا زال يثني عليه الى ان مات. فضل بعد كده يثني عليه ويقول له كويس. يعني انا كنت بقول للاخوه في بيت شعر لازم يحفظوا الدعاء، والمفروض ان كلنا دعاء بندل على الله ورسوله. البيت ده بيقول احسن الى الناس تستعبد قلوبهم لطالما ملك الانسان احسانه. الاحسان ده ممكن يبقى بكلمه، ان واحد يستقبلني بوجه غليظ انا ما استقبلوش بنفس الوجه، احسن اليه وخلاص. تعرف الرجل شد النبي عليه الصلاه والسلام من العباءه، سيدنا انس بن مالك بيقول وكان عليه برد نجراني غليظ الحاشيه، فجبذه منه جبزه رايتها اثرت في صفحه عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان ابيضا محمرا عليه الصلاه والسلام، فاثرت في رقبته بانت. شوف بقى واحد لما يشد واحد من جلبيه وهو ماشي كده. فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني من مال الله الذي عندك. عارف النبي صلى الله عليه وسلم عمل ايه؟ فابتسم وقال اعطوه، بص له ضحك كده وقال لهم ادوا له. الراجل ده بعد كده لازم ما يكون مش هيبقى حاجه تاني الا انه يبقى راجل مهتدي. حبر اليهود، وخلينا نختم بدي، زيد بن سعيه حبر اليهود ما كانش حد عارفه قوي، النبي صلى الله عليه وسلم استلف منه شويه بلح شويه تمر. فالرجل جه قبل الميعاد بيومين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لسه دافن جنازه وراجع، فرجع من التعب. انت عارف الجنازه عشان تدفن زمان مش زي التراب اللي على الوش بتاعتنا دي، ده انت بتحفر في الارض قامه ونص، يعني تحفر مثلا كده قد مثلا مترين في الارض ولا حاجه، فمتعبه. فجلس النبي عليه الصلاه والسلام واسند ظهره الى حائط، قعد يريح كده عليه الصلاه والسلام. فجاء زيد بن سعيه وقال اين الدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حان وقت الوفاء، لسه ده بعد بكره. عارف عمل ايه؟ راح مسك النبي صلى الله عليه وسلم من جلابيته كده وقال انتم هكذا يا ال عبد المطلب اهل مطل. عارف اهل مطل يعني ايه؟ يعني نصابين، بتماطل يعني تنصب بلغتنا يعني. الراجل بقى حظه ان اللي كان قاعد جنب النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر. انت عارف الباقي بقى، نقوم نروح خلاص. راجل مات الله يرحمه. سيدنا عمر يا اخوانا كان ابيضا محمرا، وكانت عينيه حمراء، قاعده عينيه دي كانت محمره، وكان مهابا رضي الله عنه. هو بنفسه كده يعني مره واحده حامل داخله كده من زقاق، بصت لقيته على غفله سقطت. فسيدنا عمر لما شاف كده اتسعت حدقه عينه واحمر وجهه وعلى صوته وقال يا عدو الله تفعل برسول الله ما أرى وتقول ما أسمع؟ والله لولا أن يجد علي رسول الله لنكلت بك. لو أن النبي عاتبني كنت قمت اديتك علقة خليتك تعرف تتكلم ازاي. الراجل لما هو قال له كلمتين دول خلاص اعصابه ثابت خالص وراح بقى خالص. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عمر كف عنه. كنت انا بس اقدم نفسه ازاي. كنت انا وهو احوج الي منك الى غير هذا ان تامرني بحسن الاداء وتامره بحسن الطلب. بقى حد يقول للنبي يامره بحسن الاداء؟ تمر دوله طبق بلح بعد ما خلص البلح بعته لهم مرد فيه ذهب. شو بقى دي طبق بلح ادولك ذهب؟ تقوم تقول وما اعطى دينا قط الا بزياده على الصلاه والسلام. زياده مش متفق عليها طبعا عشان تبقاش ربا يعني. بحد يسلفه حاجه ولا يديله حاجه لما يديها له يديله ايه؟ يديله زياده على الصلاه والسلام. تقوم انت تقول لي بس هو بيقول كده ليه؟ احيانا الانسان بيهدى لما تحس ان انت متضامن معاه. عشان كده بقول للاخوه لما تناقش حد في قضيه حتى لو قضيته باطله حاول تعمل قدر مشترك بينك وبينه نتفق فيه مع بعض عشان يستريح ويقبل مني بقى الكلام بعد كده. يعني الراجل اللي بيقول لك مثلا ميه زمزم مسممه ده لو الواحد قعد معاه هقول له اتصدق يا دكتور انت عرفت منين الموضوع ده؟ ده انت عبقري ده جامد قوي حكايه ميه زمزم مسممه دي ووصلت ليه ازاي ولم يصل اليه الاوائل وكده. يقوم هو بقى يتبجح الى نفسه تقوم بعد كده تفوقه. فقال كنت احوج منك انا وهو الى هذا ان تامرني بحسن الطلب وانت السداد وانت امره بحسن الايه الطلب. يا عمر اذهب فزن له. انت ليك قد ايه؟ قال له ليه قد كذا. الراجل مشي وسيدنا عمر جه ماشي النبي صلى الله عليه وسلم ادهله كده وقال له زده شيئا. الراجل ما سمعش الكلام ده. الراجل شايف الوزن انا ليه عندك 20 كيلو 30 كيلو توزنوا لي. وبعدين لقى سيدنا عمر بيحط تاني. قال ما هي يا عمر ما هذا؟ قال زيادة أمرني رسول الله أن أزيدكها 5 صواع. 5 أصواع أزدهم لك. قالوا ليه؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زده يا عمر جزاء ما روعته. خوفته يبقى اديله شوية عشان ترضيه. أول ما الرجل سمع كده تهلل وجهه وفرح وقال يا عمر ألا تدري من أنا؟ قال لا. قال أنا حبر اليهود زيد بن سعية. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن 12 حبرا من يهود لأمنت يهود. لو 12 من القادة بتوعهم بس أسلموا كانوا كلهم أسلموا لكن ما وصلوش 12. فقال أنا حبر اليهود أنا زيد بن سعية حبر اليهود ووالله ما من خصلة رأيتها في رسول الله إلا وهي مكتوبة عندنا في التوراة وكنت أرتقب خصلتين أنه لا يزيد بالتعدي عليه إلا حلما ويعطي عليه ويسيب. مكتوب عندنا كده إن لما حد يتعدى عليه ولا حد يضايقه ولا حاجة بيحلم ولما يعمل حاجة يسيبك بزيادة. وقد رأيتهما وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم زيد بن سعية حبر اليهود. شوف بقى كم واحد حيسلم وراه يتبعه. وبعدين قال أشهدك يا عمر أن شطر مالي مش العشرين 30 كيلو دول بس لا ده كل ده مليونير بقى شطر مالي بالنص كده صدقة على فقراء المسلمين. يبقى كمان فقراء جالهم فلوس. شفت استفدنا قد إيه من الإحسان والهدوء مع الناس في موضعه. يعني مش بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بيحارب وبعدين قال لهم بالهدوء لا ما فيش كده. كان إذا احمر البأس تليه في الصفوف الأولى لكن في موضعه في موضع دعوته تليه إيه عليه الصلاة والسلام على هذا الهدوء. وكسبنا الراجل وكما يقال نقطة عسل تصيد من الذباب أكثر مما يصيده برميل حنظل. وحطيت نقطة عسل هنا تلاقي دبان كتير وقف عليها تصطاده. لو جبت برميل مر هيصطاد لك كم دبانة؟ قول لي وانت لازم تختم الدرس بالقرف ده. دبانة ايه اللي هنقعد نصطادها؟ جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.